قال الله عز وجل لما ذكر مآل أهل النار وأهل الجنة قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لأنه جل وعلا أهل للحمد أهل للحمد لا أحد يستحق الحمد كله إلا الله رب العالمين عز وجل. حمد الله تبارك وتعالى على شيئين: أولا على إفضاله وإنعامه، أحمد الله وأنت تحمد الله على إفضاله وإنعامه. كم من نعمة أنعم الله بها عليك، أتستطيع أن تحصيها؟ أجيبوا جماعة لا، لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم من نقمة انعقدت أسبابها ولكن يرفعها الله عنك، أليس كذلك؟ أجيبوا جماعة بلى. ما أكثر النقم التي تنعقد أسبابها وتوجد موجباتها ومع ذلك يرفعها الله عز وجل. عدد هذا في نفسك وعدد هذا في غيرك تجد الشيء الكثير. إذن يحمد عز وجل على إفضاله بالإنعام ودفع النقم عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذا خلصنا من الطعام فقل الحمد لله، وإذا خلصت من الشراب فقل الحمد لله، لأن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يشربه أن يحمده عليها. نعم، هو سبحانه وتعالى يستحق أن يحمد على هذا. هذا الطعام الذي بين يديك خبز تأكله، هل سبق هذا الأكل شيء من الأعمال عملت في هذا الخبز؟ يا جماعة كان أولا حبا بذر في الأرض، من الذي أنبته؟ الله عز وجل. قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجيبوا يا مسلمون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجيبوا، بل أنت يا ربنا، أنت الذي تزرعه، أنت الذي تنبته، أنت فالق الحب والنوى، ولولا ذلك ما صار حب هذا شيئا. وبعد أن يخرج، بعد أن يخرج، من الذي نماه حتى صار سنبلا؟ أجب يا رجل، الله عز وجل. قال الله عز وجل لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الماء، نعود بعد أن صار حبا، من الذي يسر لك أن تمتلكه بمالك أو بكدك؟ الله عز وجل. ثم هناك نعمة أخرى وذلك في النار الذي أنرجته، من الذي خلق النار؟ الله عز وجل. قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الجواب يا جماعة بل أنت يا ربنا، ولولا ذلك ما ملكنا لأنفسنا شيئا. سمعت قائلا يقول إن الطعام الذي يلقى بين يديك لا يصل إلى ما بين يديك إلا بعد 63 نعمة، 63، ونقول الحمد لله. الماء، من الذي خلق الماء؟ من الذي أنزله من المزن؟ من الذي ساقه حتى صار بين يديك؟ الله عز وجل. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب يا أخي قم أجل. قم يا رجال قم قائما. ما تعرف السؤال؟ هذا ما أردت. اصبر انتظر يا رجل انتظر. أقول يا إخواني الكلام خاص عام. حضور الإنسان ببدنه لا يستفيد شيئا. أحضر القلب قبل كل شيء وتابع المتكلم. نعم لا طلب العلم أفضل من أذكار. انتظر يا رجل طلب العلم أفضل من الأذكار. اسمع قول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. شف العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي بالعلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فالعلم أهم يا أخي. تمام. طيب نعم أي أجلس. طيب هذا الماء الذي بين يديك الآن تشربه، من الذي أنزله من المزن؟ الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا قطرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن الرب عز وجل بقدرته ونعمته وحكمته ورحمته خلق. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء إيه؟ لو نشاء بولا جعلناه أجاجا. لم يقل عز وجل لو نشاء لم ننزل، قال لو نشاء جعلناه أجاجا لا تستطيعون أن تشربوه. وهذا أشد حسرة على الإنسان، أن يجد الماء ولا يستطيع شربه، من أن يكون الماء معدوما أصلا. انتبه للقرآن يا أخي، انتبه للقرآن، القرآن فيه عجائب. طيب تحمد الله إذا أكلت أو شربت. طيب وإذا يا رجل اترك اللحية بعدين تروح عليك. طيب عندما تريد أن تأكل وتشرب ماذا تقول؟ أقول بسم الله. وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا، يجب أن تقول عند الأكل أو الشرب بسم الله. فإن لم تفعل كنت عاصيا لله ورسوله، وكنت قد أتحت الفرصة ليأكل معك عدوك الذي قال الله تعالى فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. اسمع يا ولد، إذا لم تسمي أكل الشيطان معك. هل ترضى أن يكون عدوك الذي يحب لك كل سوء شريكا لك في الأكل؟ لا والله ما. طيب كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربيبه فطن. ما معنى ربيبه؟ يعني فجأة. نعم هم اللهم استعان ربيبه وقت الزوجة. أنا أقول ربيبه، تجيب مؤنث وأنا أتكلم مذكر. ربيبه ابن زوجتي، اسمه عمر ابن أبي سلمة، وهو غلام صغير. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام ليأكله، والصبي لا يعرف الأدب، فجعل هذا الغلام تتخبط يده في القصعة، فقال له النبي المرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام يا غلام، ناداه من أجل أن ينتبه، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كم سنة أعطاه؟ 3 سنن. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا بركة أهل العلم، أن يكونوا بركة على غيرهم، يرشدونهم ويدلونهم. وهذا الذي علمه الله عز وجل ما لم يكن يعلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد هذا الغلام الصغير. أرأيتم هذا الغلام هل يمكن أن ينسى هذا التعليم؟ عجيب يا جماعة، لا. ولهذا تجد الشيء الذي مر عليك وأنت صغير ما تنساه، لا تنساه. فلا تحقرن شيئا من العلم إذا كان ابنك الصغير أو ابنتك الصغيرة تأكل معك وتخبط في الصحبة، لا تنسى أن ترشدها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي السنة الثلاثة؟ لا على قدامك. نعم، قال يا غلام سم الله، ها ايش؟ وكل بيمينك. ايش كل قدام يعني من وراء؟ الله هذه لست تفضل. احسنت، بارك الله فيك. اسمع، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لكن ترى الاخ له عذر اخبرني به البارحه، يعني يكون ما عرف يعبر عن كلمه مما يليك لانه له عذر. طيب يا جماعه، كل ما يليك، اذا كان ليس معي شريك، ليس معي شريك في الاكل، هل اكل من كل ما اردت؟ الجواب نعم، الا اعلى الصحفه، اعلاها لا تاكل منه، كل من الجوانب لا باس، لكن من الاعلى لا، الا اذا كان الاعلى نوعا اخر، كما لو كان لحما في وسط الصحبه هذا لا باس به. اما اذا كان طعاما واحدا لا تاكل من اعلى الصفحه، من اعلى الصحفه، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر ان البركه تنزل في اعلاها. طيب، نعود الى الحمد. قلنا ان حمد الله عز وجل له سببان، الاول انعامه وافضاله واحسانه، وما بكم من نعمه فمن الله. الثاني كمال صفاته عز وجل، يحمد على كمال صفاته، وانه جل وعلا له المثل الاعلى، اي الوصف الاكمل. ودليل ذلك قول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فإذا استشعر يا أخي المسلم بقلبك أنك إذا قلت الحمد لله فأنت تعني الحمد لله على ما له من الإفضال والإنعام عليك وعلى ما له من صفات كمل الكمال، من صفات الكمال، لأن الله تعالى موصوف بالكمال المطلق الذي لا يعتريه أي نقص. طيب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، السماوات جمع والأرض مفرد، فكم عدد السماوات؟ عددها سبع بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع، وعدد الأراضين سبع كذلك، لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد لا في الكيفية والوصف، لأن السماء أعظم من الأرض، لكن مثلهن في العدد. وقد جاءت السنة صريحة في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة أي مصير الملائكة رسلا، واعلم أن جعل إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير، وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. انتبه للقاعدة، إذا تعدت جعل إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، وإذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير. طيب، قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، تعدت إلى مفعولين فتكون بمعنى صير، أي صيرنا القرآن باللغة العربية وليست بمعنى خلق كما قاله الجهمية وجعلوا كلام الله مخلوقا كالصخور والجبال والأنهار والأشجار، لا، بل جعله أي صيره قرآنا عربيا. والقاعدة ما ذكرت لكم، جعل إذا تعدت إلى مفعولين الأخ، قل أنت نعم أحسنت. طيب، جعل الظلمات نعم فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أي مسير الملائكة رسلا، كما قال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أولي أجنحة، يعني لهم أجنحة يطيرون بها، مثنى يعني اثنين اثنين، ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربع أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد عليه على على على الأربعة، يزيد على الأربعة ما يشاء. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل، رآه في الأفق على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، الله أكبر، واحد من الملائكة له 600 جناح قد سد الأفق. حدثنا بذلك الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له 600 جناح يطيرون بها. وليست السرعة كالسرعة التي نعهد في الطائرات والصواريخ، بل هي أعظم وأعظم. ولهذا لما قال سليمان عليه السلام، لما جاء انتبه، جاءه الهدهد بخبر، الهدهد طائر معروف، جاءه بخبر من اليمن وسليمان بالشام، قال لسليمان إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، كل مقومات الملك عندها، ولها عرش عظيم، عرش يعني كرسي عظيم، والكرسي الذي يجلس عليه الملك يسمى عرشا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، إلى آخر القصة. وفيه قال سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. توجهت إلى سليمان الآن من اليمن إلى الشام، فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الجواب، قال عفريت من الجن، أي شديد آتي، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان قد رتب الوقت، له وقت معين يجلس فيه ووقت معين يقوم فيه، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وصفان، قوي ما أعجز أن أجيبه، أمين لا أنقص منه شيئا، ضد القوة والأمانة العجز والخيانة. هذا قاله عفريت من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي، لا آخذ منه شيئا ولا أفقد منه شيئا ولا تفقد منه شيئا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. أيهم أسرع، الثاني أو الأول؟ الثاني، آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني مد الطرف ثم رجعه كذا، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وجاء به ولا ما جاء؟ فلما رآه مستقرا عنده، انتبه يا رجل ولا سيما أهل النحو، لما رآه مستقرا، ليش جاب المستقر مع أن الجار مجهول يتعلق بالمستقر المحذوف؟ قال العلماء لأنه جاء به مستقرا أي ذا قرار لم يتحرك كأنه مصنوع في هذا. لما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. لماذا كان الذي عنده علم الكتاب يقول آتي به قبل أن يأتي بالعجز من الجن؟ قال العلماء لأن هذا دعا الله تعالى باسمه الأعظم أن يحضر هذا العرش فحملته الملائكة وجاءت به. وبهذا يتبين أن قوة الملائكة أعظم من قوة الجن بلا شك، أعظم من قوة الجن. يعني من اليمن إلى الشام مسافة طويلة وجاء بلحظة قبل أن يرتد إليك طرفه. فالملائكة عليهم السلام لهم أجنحة منوعة ولا نوع واحد؟ منوعة، مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما شاء، إن الله على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة دليل واضح دامغ على أن الملائكة أجسام، أجسام، لأن لا نعقل الأجنحة إلا بأجسام، فالملائكة أجسام. لكن هل يرون أو لا يرون؟ الجواب الأصل أنهم لا يرون لأنهم عالم غيبي، لكن قد يرون على خلقتهم التي خلقهم الله عليها كما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل، أو متمثلين بصور أخرى كما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل على صورة دحية الكلبي، وكما جاء في حديث عمر بن الخطاب الطويل قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فنقول مسافر، ولا يعرفه منا أحد فنقول مدني، ما ندم هذا. فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسئلة، وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بصورة إيش؟ رجل. إذن علينا أن نؤمن بالملائكة وأنهم أجسام، ولا يجوز إطلاقا أن نقول إن الملائكة هي قوى الخير والشياطين قوى الشر، بل الملائكة أجسام والشياطين أجسام أيضا، الشياطين أجسام. ولعله بلغكم قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، بلغتهم أو لا جماعة؟ نعم. إذن ما يحتاج نسوقها أو نسوقها؟ طيب نسوقها إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أبا هريرة أن يحفظ الطعام زكاة الفطر. في ليلة من الليالي جاء شخص على صورة إنسان وأخذ من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال هذا الشخص إنه فقير وذو عيال يعني محتاج، فرق له أبو هريرة وتركه. فلما أصبح وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا الوحي قد جاء بالخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله قال لي كذا وكذا، فقير ذو حاجة والطعام هذا للفقراء فتركته. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كذبك. كذبك يعني أخبرك بالكذب وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيعود. فترقب له في الليل وجاء وأمسك، قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فادعى أنه ذو فقر وحاجة وعيال، فرق له وأطلقه. فلما أصبح أبو هريرة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، قال: إنه وسلم. وعاد في الليلة الثالثة فأمسك. من الفاعل؟ يعني من الذي أمسك؟ أبو هريرة أمسك، ادعى أنه ذو فقر وحاجة وعيال. قال: ما فيها المطرة هذه، لابد أرفعك للرسول. قال: انتظر، إني سأخبرك بآية من كتاب الله، إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: ما هي؟ قال: آية الكرسي، اقرأ من أفاركم. ما من يلا عبد الله تقرأ آية الكرسي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، البسمة لا تجيبها. والأرض، نعم، والأرض بالفتح. أحسنت، بارك الله فيك وحفظك الله. اجلس. نعم، اسمع، هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله الآية هذه. إذا قرأت في آية لن نزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. الله أكبر. يعني لو أنك استأجرت شخصا يحرسك في الليل كم تعطيه؟ كم تعطيه دراهم؟ لا سيما وأنه سيحفظك حتى من الشياطين التي لا ترى. هذه آية واحدة اقرأها كل ليلة يحفظك الله بها. فلما أصبح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال: صدقت وهو كذوب. وش معنى صدقت؟ يعني أخبرك بالصدق. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه إذا قرأ الإنسان هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. اللهم لك الحمد، نعمة. طيب، تبين الآن أن الشياطين أجسام وأنها إيش؟ أجسام ترى ويدعون، وهو أيضا إذا لم تسمي على الأكل أو على الشرب يأكل معك، يأكل معك ويشرب معك. أترضى أن يكون عدوك شريكا لك في أكلك وشربك؟ لا، لا ترضى. لذلك أقول إن القول الراجح من أقوال العلماء أن التسمية على الأكل واجبة، وأن من تركها فقد عصى الله ورسوله، وأنه يفسع المجال في أن يشاركه عدوه. طيب، قلت كلمة كان ينبغي لكم أن تسألوا عنها. أنا قلت لكم إن الإنسان الذي يترك التسمية قد عصى الله ورسوله. أما كونه عصى الرسول فواضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: سم الله، أمر. لكن كونه عصى الله، هل في القرآن أننا نسمي الله عند الأكل؟ لا في ليس فيه فيه نسمي الله عند الذبح. طيب أقول كل من عصى الرسول فقد عصى الله، كل من عصى الرسول فقد عصى الله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن يعصى الرسول فقد عصى الله، وجاء ذلك صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عصاني فقد عصى الله. لذلك يجب علينا إذا سمعنا أمرا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نعتقد بأن مخالفة هذا الأمر مخالفة لله عز وجل، وبه يتبين أن السنة دليل مستقل، بمعنى أنه لا حاجة إلى إذا استدل علينا مستدل بالسنة لا حاجة أن نقول أين الدليل في القرآن، لا حاجة لهذا. ولهذا لما حدث ابن مسعود رضي الله عنه أن المتنمصات والنامصات ملعونات في كتاب الله، جاءتهم امرأة قالت يا أبا عبد الرحمن كيف هذا، إني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت هذا. فبين لها رضي الله عنه أن من لعنه رسول الله فهو مستحق للعنة الله. قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء كمية أو كيفية أو كمية وكيفية، الثالث ولا الثاني ولا الأول، الثالث يزيد في الخلق ما يشاء في القوة وفي الكمية وفي ضخامة الجسم وفي رقة الجسم وغير ذلك. قس نملة وفيل، فيل تعرفون الفيل أو لا؟ نعم، على الأقل هو حيوان ضخم له خرطوم طويل، النملة صغيرة، والخالق لهما الله، الله عز وجل، تمام. طيب الذئب، الذئب يأكل آدم ولا ما يأكله؟ نعم يا جماعة كيف تخفى عليكم هذا؟ هل الذئب يأكل آدم أو لا؟ ها؟ يأكله لا شك في القرآن الكريم، إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكلها الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لأن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لفي ضلال مبين، نعم إن إذا لخاسرون. إذن هو يأكل الآدم. الجمل أكبر من الذئب ولا أقل؟ كم كم ها أكبر من الذئب؟ أتعرف الجمل والذئب؟ تعرفه؟ رأيته في أي مكان؟ في حديقة الحيوانات. طيب أسلم. طيب الذئب أقل بكثير من الجمل، ومع ذلك الذئب يأكل الآدمي والجمل يقوده الصبي، أليس كذلك؟ الجمل يقوده الصبي. قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يقود الإنسان الجمل ليضع عليه الحمل الثقيل وينوء به، يعني بمعنى يحمله وإن كان يشق عليه. طيب ويقوده الجزار إلى إيش؟ إلى المجزرة وينحره. ما ظنكم لو سلط هذا الجمل كما سلط الذئب كم يأكل من آدم؟ نعم كثيرا. فالمهم على كل حال أن الله يزيد في خلق ما شاء في القوة والجسم وكل المعاني، الأمر راجع إلى الله عز وجل. إن الله على كل شيء قدير عز وجل، قدير بلا عجز، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لا تستكثر شيئا على قدرة الله، ولا تستعظم شيئا على قدرة الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالت جنود الشيطان للشيطان، قالت جنود الشيطان للشيطان: ما بالك تفرح فرحا عظيما إذا مات العالم، وإذا مات العابد لا تفرح كما تفرح في فقد العالم؟ قال: لأن العالم أشد علي من العابد. العالم متحصن بعلمه في نفسه ومعلم لغيره، فموته أشد عندي فرحا من موت العابد. وسأريكم، قالوا: طيب. قال واحد منهم: اذهب للعابد الذي في مكان عبادته لا يبرح واسأله عن هذا السؤال: هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض كلهن في بيضة؟ شوف السؤال: هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض كلها في بيضة؟ العابد قال: لا، ما يستطيع. شلون السماوات كلها في بيضة؟ ما يمكن. فرجع المندوب، مندوب الشيطان، وبئس النادب والمندوب، رجع إلى من ندبه وقال له: هكذا قال العابد. قال: ما يمكن. فجاء مندوب العالم، راح ذهب إلى العالم وقال له: هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم. كيف ذلك؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله. رجع المندوب هذا إلى الشيطان قال له: إيش الجواب؟ قال الجواب أنه قال: نعم يستطيع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: يلا. انظر هذا العالم كيف تخلص، كيف. وهذا العبد المسكين قاس الأمور بعقله. طيب، إن الله على كل شيء قدير. لكم مثال: إذا مات الناس كلهم، وهذا مدفون في الأرض، وهذا أكلته الحيتان في البحر، وهذا أكلته الذئاب في البر، إذا أراد الله عز وجل أن يبعثهم، فهل يبقى أياما أو دهورا أو سنين لإيجادهم؟ أجيبوا جماعة: لا، كلمة واحدة: كن فيكون. قال الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كلهم محضرون إلى الله عز وجل. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. كل الخلق يا جماعة في كلمة واحدة يخرجون ويحضرون إلى الله عز وجل. وقال عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالله تعالى على كل شيء قدير، لا تستكثر شيئا على قدرته ولا تستعظم. في غزوة حنين وكانت الأخبين بيثنا أن يقول في السنة الجامعية، شلون في السنة الجامعية؟ أنا لست أقول لا لا أنا ما بقول أنت في أي سنة، أقول بين لي متى كانت حنين. ها بين لي متى كانت غزوة حنين. الثامنة والتاسعة اجزم. طيب نعم الثامنة بارك الله فيك صح صح، وان كانت ليست عن علم لكن مقبولة. طيب السنة الثامنة من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصحابه كانوا 12,000 اكبر جيش، 10 فتحوا مكة و2,000 من مسلمة الفتح. لما خرجوا إلى حنين قال بعضهم لبعض لن نغلب اليوم من قلة، يعني أنهم كثيرون ما يمكن يغلبون. الإعجاب بالنفس مشكل. لما قالوا هذا أراد الله عز وجل أن يريهم الأمر، كمن لهم ثقيف هوازن، كمنوا لهم في بطن الوادي وادي حنين، وكانوا 3,500 جند كافر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كم كانوا؟ نعم 12,000 جند مسلم بقيادة أشرف قائد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كمن هؤلاء لهم حصلت الهزيمة، كلهم فروا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما بقي معه إلا نحو 100 رجل. 100 رجل من كم؟ 12,000. شيء عجيب. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمه العباس أن ينادي يا أهل البقرة، يا أهل سورة البقرة، يا أصحاب السمرة، يعني الشجرة التي حصل فيها بيعة الرضوان. فتراجع الناس، تراجعوا بسرعة حتى إن الرجل لا يسقط منه العصا بعيدة ما يلتفت إليه. تواثبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية كانت الغلبة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، إيش؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنود لم تروها وعذب الذين كفروا. هكذا القدرة كانت الغلبة بالأول لهؤلاء للمشركين ثم صارت للمؤمنين بقدر الله عز وجل وقدرته، فالله على كل شيء قدير. كم من إنسان كان على فراش الموت فدعا الله أو دعا له أهله فأنجاه الله، وهذا يقع كثيرا. لا تستكثر شيئا على قدرة الله ولا تستعظم شيئا على قدرة الله، فالله على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، إنه على كل شيء قدير. الآن أمامنا إما درس وإما أسئلة. نعم درس ولا أسئلة؟ أسئلة ولا درس؟ طيب من أحضر الكتاب المقضى عندك معك الآن؟ يلا درس. إذن نرضي الطرفين إن شاء الله، أسئلة قليلة ودرس قليل. نعم ها؟ وقفنا على الحدود الآن. مشروع من قبل. طيب هل نبدأ من أول الكتاب، من كتاب الطهارة؟ نعم. طيب إيه يقول الأخ محمد، يقول قرأنا الحدود من قبل، خطبة المؤلف ما له حاجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم يا شيخنا ونفعنا بعلمكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب يسمى عمدة الأحكام، كتاب مختصر، كتاب لا يحتاج إلى البحث عن صحة الحديث أو عدمها، وذلك لأنه لا يوجد فيه إلا ما كان في الصحيحين. يندر جدا أن يسوق المؤلف حديثا في أحد الصحيحين. طيب، بدأ المؤلف هذا الكتاب بكتاب الطهارة، فلماذا؟ الفقهاء والمحدثون الذين رتبوا كتبهم على الأبواب يبدأون بالطهارة، أعني غالبهم. أرجو الانتباه. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن يطهر الإنسان قلبه، لأن طهارة القلب أهم. قال الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ليطهر القلب قبل كل شيء. والثاني طهارة الجسم. طهارة الجسم تكون من الأحداث وتكون من الأنجاس. إذا توضأ الإنسان بعد أن بال طهارة من إيش؟ طهارة من إيش يا جماعة؟ من الحدث. إذا أصابته نجاسة فغسلها، طهارة من الأنجاس. وهنا نسأل: لماذا بدأوا بالطهارة؟ لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والطهارة أوسع شروط الصلاة لأنها مسائلها كثيرة. يعني مثل ستر العورة السهلة، يتكلم الإنسان عن الثياب، لكن الطهارة أبوابها كثيرة جدا، فبدأوا بها. الطهارة، انتبه، الطهارة نوعان: طهارة قلب وطهارة بدن. وطهارة البدن إما من الأحداث وإما من الأنجاس. بدأ المؤلف رحمه الله بحديث عمر ليطهر القلب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني ما فيه عمل إلا بنية. صحيح هذا؟ هجيب يا جماعة. صحيح هذا على طول. قل صحيح، لأن الرسول هو الذي قاله: ما في عمل إلا بنية. هل يمكن لأي إنسان أن يعمل عملا بلا نية؟ ما يمكن، إلا أن يكون ساهيا أو ناقص العقل أو ما أشبه ذلك، ولا لابد من نية. كل إنسان يفعل شيئا لابد من نية. قال بعض العلماء: لو أن الله كلفنا عملا بلا نية وقال اعملوا ولا تنموا، لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق، ما لا يطاق. وبهذا نعرف أن الشيطان يلعب على بعض الناس. إذا توضأ يقول: ترك ما نويت، وإذا صلى يقول: ما نويت، وإذا طاف يقول: ما نويت، بل وإذا صام قال: ما نويت. هل هذا معقول يا جماعة ولا غير معقول؟ والله لعلكم تجيبون على حسب ما تظنون أني أريد، أو صحيح؟ هل يمكن أحد يصلي وهو ما نوى؟ ما يمكن. يمكن يتوضأ وهو ما نوى؟ يمكن يصوم وهو ما نوى؟ ليش جاب السحور؟ لماذا جاب السحور وقام ياكل إلا ليصوم؟ ما في عمل إلا بنية يا جماعة. فليهنئ الأخوة الذين يلحقهم الوسواس ويقول والله ما نويت، طاف بالبيت وصلى ركعتين قال والله خبني ما نويت الطواف. سبحان الله، إيش العمل هذا؟ ذكر عن أحد العلماء وهو ابن عقيل رحمه الله أن رجلا أتى إليه وقال يا أيها الشيخ إنه كان علي جنابة وإني ذهبت إلى نهر دجلة. أين يقع نهر دجلة؟ في العراق. ذهبت إلى نهر دجلة وانغمست فيه وخرجت، كنت ما نويت. ماذا ترى أيها الشيخ؟ اسمع الكلام، ماذا ترى أيها الشيخ؟ قال أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. سبحان الله، أرى أن لا تصلي، وش الكلام هذا؟ أرى أن لا تصلي لماذا يا سيدي؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ وأنت بالغ، وعن النائم حتى يستيقظ وأنت يقظان، وعن المجنون حتى يفيق وأنت مجنون. ما عليك صلاة، ما عليك صلاة، أنت مجنون. ليش تذهب يا